في زمان غيب فيه الرجال، فاجأتنا الشاعرة أمل بنت عمر ابن متشل بهذه الأبيات. أي جرح في فؤاد المجد غائر، أي موج في بحار الذل هادر، أي حزن أمتي، بل أي دمع في المآقي، أي أشجان تشاطر. أي جرح في فؤاد المجد غائر، أي موج في بحار الذل هادر، أي جرح في فؤاد المجد غائر، أي موج في بحار الذل هادر، أي حزن أمتي، بل أي دمع في المآقي، أي أشجان تشاطر. أمتي يا ويح قلبي مدهاك، دارك الميمون أضحاك المقابر. أمتي يا ويح قلبي مدهاك، دارك الميمون أضحاك المقابر. كل جزء منك بحر من دماء، كل جزء منك مهدوم المنابر. أي جرح في فؤاد المجد غائر، أي موج في بحار الذل هادر، أي جرح في فؤاد المجد غائر، أي موج في بحار الذل هادر، أي حزن أمتي، بل أي دمع في المآقي، أي أشجار تشاطر. كم هوت منا حصون غير أن نفتح الأفواه في وجه التآمر، كم هوت منا حصون غير أن نفتح الأفواه في وجه التآمر. أيها التأريخ لا تعتب علينا، مجدنا الموعود مبحوح الحناجر. أي جرح في فؤاد المجد غائر، أي موج في بحار الذل هادر، أي جرح في فؤاد المجد غائر، أي موج في بحار الذل هادر، أي حزن أمتي، بل أي دمع في المآقي، أي أشجار تشاطر. كيف أشكو والمسامع مغلقات، والرجال اليوم همهم المتاجر. كيف أشكو والمسامع مغلقات، والرجال اليوم همهم المتاجر. ثلة منهم تبيع الدين جهرا، تلثم الحسنى والكأس تعاقر. ثلة أخرى تبيت على كنوز، لا تبالي كان بوسا أم بشاير. ثلة أخرى تبيت على كنوز، لا تبالي كان بوسا أم بشاير. لا تراعي فالحقائق مترعات، إلا سايا أمتي والدمع ساير. أي جرح في فؤاد المجد غائر، أي موج في بحار الذل هادر، أي جرح في فؤاد المجد غائر، أي موج في بحار الذل هادر، أي حزن أمتي، بل أي دمع في المآقي، أي أشجان تشاطر. إنما العيش الذي نحياه ذل، نرتضي حتى وإن دنت الكواسر. إنما العيش الذي نحياه ذل، نرتضي حتى وإن دنت الكواسر. يرفع المحتال قوم يا إلهي، والصديق الحق للعدوان آمر. إنها حواه تمضي لا تبالي، أنها تجني من اللهو الخسائر. إنها حواه تمضي لا تبالي، أنها تجني من اللهو الخسائر. أيها التأريخ حدث عن رجال، عن زمان لم تمت فيه الضمائر. أي جرح في فؤاد المجد غائر، أي موج في بحار الذل هادر، أي جرح في فؤاد المجد غائر، أي موج في بحار الذل هادر، أي حزن أمتي بل أي دمع في المآقي، أي أشجار تشاطر. يا أمتي ألقاك يوما تكتبين لنا من النصب المفاخر، هل ترى يا أمتي ألقاك يوما تكتبين لنا من النصب المفاخر، ذلك الحلم الذي أرجوه دوما أن أراك عزيزة والله قادر. قادر قادر قادر.